بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، أما بعد. الكتاب الذي بين أيدينا هو اسمه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. يعني عندنا دائما إذا أردت أن تدخل في فن من الفنون أو علم من العلوم تتعلمه، لا بد أن يكون عندك قواعد. حتى في فنون الدنيا، تدخل في أي مجال من مجالات الحياة، الصناعات وغيرها، إذا لم يكن عندك خلفية، عندك قواعد، عندك معرفة، عندك أسس وأصول، ما تستطيع ما تعرف، ما عندك شيء تعتمد عليه. فهنا علم التفسير أجل العلوم، من أفضل العلوم علم تفسير القرآن، علم تفسير كلام رب العالمين. فإذا لم يكن عندك قواعد تنطلق منها، ما تعرف أسس وأصول، ما تعرف. الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، جمع لنا هذه القواعد، أكثر من 70 قاعدة مهمة جدا تعرف. مثل تو، يعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم. جاك واحد سألك قال ما معنى يدعون؟ تقول دعاء. وش الدعاء؟ تقول دعاء، تقول قاعدة تفسيرية، أن الله سبحانه وتعالى إذا قال، إذا جاء بكلمة الدعاء يدعون، تدعون، دعوا أو نحوها ادعوا، هذه معناها دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني دعاء السؤال تسأل الله دعاء، ودعاء العبادة تعبد الله. هذه قاعدة خلاص تعرفها في التفسير، مثل ما عرفنا قاعدة القواعد اللفظية لعبا ولهوا، عرفناها خلاص. هنا الآن الشيخ السعدي يورد عندنا عدة قواعد مهمة. يقول هنا في القاعدة 52، يقول وهذه قال إذا وضح الحق وبان، لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه قاعدة مهمة قررها القرآن الكريم، وتفيد المفسر وتفيد قارئ القرآن حتى يعرف كلام الله. إذا اتضح الأمر واتضح الحق زين وبان، فلا مجال للنقاش خلاص. يجيك واحد يناقشك، ما في مجال، يعني خلاص اتضح. الله سبحانه وتعالى كشف لنا هذا الأمر وأوضح في القرآن، فلا مجال للنقاش. المؤلف هنا قرر هذه القاعدة زين، ثم بدأ يذكر لنا أدلة من القرآن تدل على تقرير هذه القاعدة. يعني مثل قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. شو يجادلوا في الحق بعدما تبين؟ خلاص اتضح الحق، ما في جدال، ما في نقاش معهم، ولا نفتح لهم مجال. وهكذا يقول لك وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليش ما تأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ لا تأكل مما شيء ذكر، شيء لم يذكر اسم الله عليه، أو شيء ذكر عليه اسم غير الله. ليش؟ قال لقد فصل لكم ما حرم عليكم، وأوضح الله لكم، أوضح الله الحلال والحرام. تروح تقول ما أدري، أو ما تعرف، أو يلتبس عليك الأمر، ما في مجال. أو تناقش تقول لا، تجادل تقول لا، هذا يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا، ما في مجال. الحلال بين والحرام بين، فما في مجال. هذه قاعدة، هذا المقصود بالقاعدة. شوف كلام المؤلف، يقول هذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. شوف كيف كلامه. قاعدة شرعية القرآن قررها، شرعية القرآن قررها، عقلية العقل الصحيح يقررها ويقبلها ما يرفضها، وفطرية لأن الإنسان فطر على معرفة الحق من الباطل. فبمجرد فطرته تجد بعض الناس حتى لو كان صغير السن مفطرته ما تقبل. ولذلك تلاحظ بعض البنات الصغار لما تعطيها لباس لا يناسب أو يعني ينزع عنها الحياة، ما تقبل، فطرتها ما تقبل خلاص. هي مفطورة على وشه، على أي شيء، على الحياة. وهكذا، فهذه قاعدة الشيخ يقول أنها شرعية وعقلية وفطرية. يقول قد وردت في القرآن الكريم هذه القاعدة، وأرشد إليها في مواضع كثيرة، ليست موضوع ولا موضوعين، كثيرة. وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الإشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور. يقول متى يكون هناك شيء اسمه معارضة، تعارض، أنت مثلا تناقش تعارض، ومتى تكون هذه الأمور فيها إشكالات غير واضحة، إشكالات أو احتمالات تحتمل كذا تحتمل كذا، أو وقت للمشاورات أن تشاور فيها. يقول إذا كان فيه لبس، أما إذا كان واضح في أحد يناقش في ألوهية الله وحدانيته، ما أحد يناقش أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في شك، ما يمكن أحد يناقش من المسلمين في الصلوات الخمس يناقش فيها يقول ليش ما صارت ست، ليش ما صارت أربع، ليش ما صارت كذا، ما يناقش إلا الذي في قلبه مرض، هذا خارج. لكن الذي على شرع وفطرة وعلى عقل ما يناقش لأنه واضح. يقول لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح، فأما إن كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. إذا كان الأمر واضح زي وضوح الشمس فالنقاش والمجادلة والمعارضة من باب العبث، تضيع الوقت فلا تلتفت. قال والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته، لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قل إذا جاءك شخص يناقشك في أشياء ظاهرة واضحة لا تناقش، هذا عبث يضيع الوقت عليك بدون فائدة، فلا تلتفت إليه. قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الرشد واضح والغي واضح، خلاص ما عاد فيه. قال يعني إذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له؟ أحيانا أن توضح لهذا الإنسان يعني محاسن الدين الإسلامي وخطورة ما يكون ضده وخطورة من يخالفه، فإذا أوضحت له هذا الأمر خلاص لا تكره، هو يعرف. طيب قال ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم، قل هذا الحق من ربكم، زين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما يكفر إلا معاند مكابر. قال أي هذا الحق الذي إقامة البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وكذلك قوله تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه هذا ما يشاور فيه، الأمور التي غير واضحة مثل النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في بدر، استشار الصحابة في أحد هل يخرج لهم أو لا يخرج، استشار الصحابة في الخندق فأشار سلمان بحفره، استشار الصحابة في كذا، هذا لأن الأمر غير واضح فنستشير فيه. وأما إذا كان الأمر واضح ما في شيء، ما في مشورة. أنت هل الآن لو سألناك الآن ولا شخص يعني الآن بلغ السن وعنده القدرة على الحج وعنده الزاد والراحلة وبالغ ما في أي شيء، هل يأتينا يشاورنا يقول إيش رأيكم أحج ولا ما أحج؟ ما محل مشاورة، خلاص الآن فرض عين عليك، يجب أن تبادر. أما تقول والله إيش رأيكم أنا بحج ولا ما أحج، أنا والله ما أدري أخي أفكر أني أحج أو لا، نقول لا، ما في مشاورة. مثل الصلوات الخمس مثل صيام رمضان، ما تشاور تقول أصوم ولا ما أصوم، هذا أمور لا تدخلها المشاورة. قال وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك بالحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غارض شرعا وعقلا. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه فصل لعباده كل ما حرم عليه، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال، واضح ليس للتوقف عنه محل. وإذا جاءك أشياء الحرام بين والحلال بين، فالأصل فيه الحل، الأصل في المطعومات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال: ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون، خلاص جاءهم الحق واضح، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إلى آخر. قال: ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. كل هذا يقرر هذه القاعدة. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربك تتمارى، وقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. ذكر لك الشيخ مجموعة من الآيات التي تقرر هذه القاعدة، وقال لك قرآن مليء، وأنت تقرأ ستجد مواقف كثيرة في تقرير ماذا؟ أن الأمر إذا ظهر وبان والحق وبان لا مجال للمعارضة والنقاش والجدال ونحو ذلك. هذه هي القاعدة، قاعدة حقيقة، قاعدة أولا تفسيرية ينبغي المفسر أن يفهمها، وقاعدة قرآنية ينبغي القارئ القرآن أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذه القاعدة إن شاء الله، نكمل بعد ذلك بقية القواعد والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.